بارك لنا في سورتي البقرة وآل عمران ومن قبلهما الفاتحة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينعمنا بهم، فهم نعيم من بعد نعيم من بعد نعيم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يظلنا بظلهم يوم لا ظل إلا ظل عرشه الكريم سبحانه وتعالى. النهاردة إن شاء الله يا أخوات هنبدأ سورة النساء. هنيئا لكم ما حفظتم من كتاب الله، هنيئا لكم ما تقومون به من الليل من كتاب الله. النهاردة إن شاء الله يا أخوات سورة النساء، وأنا اتكلمت قبل كده عن موضوع القرآن المدني وما نراه من هجر في القلوب للقرآن المدني، بمعنى أن دايما القرآن المكي تلاقي يعني كلنا مقبلات عليه كده بقلوبنا قوي، ولأن إحنا بنبكي فيه وفي تأثير بالموت والوعظ والعقيدة. القرآن المدني شوية فيه هجر، يعني القلوب هجراه. ليه؟ لأن هو كله تشريع. ألا نعلم أن التشريع نعيم، والتشريع ده كله خير من الله سبحانه وتعالى، لأنه المشرع كما أوجب علينا العقيدة وأنزل علي على النبي صلى الله عليه وسلم الصور المكية التي نتأثر بها، فهكذا هو الذي شرع لنا هذه التشريعات. أعداء الإسلام كل همهم إن هم كانوا يشوهوا الإسلام ويشوهوا التشريعات، ولما استخلصوه من كتاب الله يقولك إيه ده التشريعات، هوب قطع الإيد. طب هم استخرجوا كده، إحنا استخرجنا إيه للقلوب؟ يعني احنا استخرجنا ايه من تشريعات الله سبحانه وتعالى؟ هي دي الفكره يا اخوات، ان هم بيعرفوا يحاربونا ازاي، احنا ما بنعرفش ندافع عن قراننا جوانا. يعني مش هقول لك تدافعي عنه وتمسكي مايك وتقعدي تدافعي عنه قدام الناس، لا، انت جوه نفسك ما بتعرفيش تدافعي عليه قدام نفسك. بمعنى هم ده يعني هذا خلقه الله، فاروني ماذا خلق الذين من دوني، ده عندي دي تشريعات ربنا. انتوا بقى مهما تقولوا وتتهموا التشريعات وتتهموا قاتلوهم، قاتلوا الكافرين كافة كما يقاتلونكم، قاتلوا ايه؟ المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، هو يمسكولك في الحاجات دي. لا، مش القتال بس هو التشريع يا اخوات. نبدأ النهاردة من بعد سورة الفاتحة، وقد بيّن الله سبحانه وتعالى لنا المنهج كاملا في الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. يأتي من بعد ذلك بقى تفصيل الصراط المستقيم ده على طول السور في القرآن الكريم، أولهم البقرة. والبقرة نظرة إلى الإسلام بعين الشمول، يعني أركان الإسلام كلها في البقرة، أركان الإيمان كلها في البقرة، معاملاتك في حياتك إزاي، الزواج إزاي، الطلاق إزاي، كذا إزاي، الإنفاق إزاي، كل دوت، الحج، العمرة، الصيام، كل ده إيه في البقرة، وكأنه تأسيس للدولة الإسلامية. يأتي من بعد ذلك، طب أنتوا عملتوا الدولة، الدولة لابد أن تحاط بأخطار، أخطار خارجية، سواء حاجات دبلوماسية زي وفد بني النجار اللي جم للنبي صلى الله عليه وسلم، اللي هو أهل الكتاب اللي كانوا بيجادلهم النبي صلى الله عليه وسلم وبيقول لهم قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله. كل ده كان إيه؟ كان حوار ما بين النبي صلى الله عليه وسلم والوفود اللي جاي له من بره بتتهموا إن أنتوا لا مش على حق، فالله سبحانه وتعالى يقول له كيف يعاملهم، ودي كانت الدبلوماسية في الإسلام. تأتي من بعد ذلك، طب أنا بظبط الدنيا خارجيا، طب داخليا بقى عندك أنت عندك حروب برة، بس عندك في حاجة خلل في المجتمع، اللي هو إيه؟ اللي هو آخر حاجة احنا قلنا عليها في سورة البقرة، سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. تيجي في سورة آل عمران الله سبحانه وتعالى يقول لك عشان انت تركت المنهج في السمع والطاعة فشلتم وتنازعتم وعصيتم في الأمر. ليه؟ لأن انتوا نسيتوا الإيه؟ السمع والطاعة. وكأن الله سبحانه وتعالى يرسم لنا المنهج السورة تلو الأخرى. يا أخوات انتبهوا، لأن الموضوع مش كده، يعني مش مترتب كده، لا طبعا مترتب بنظام لتفهمي دينك. فهو المنهج كان في سورة آل عمران، استخلصنا منه السمع والطاعة، ومن أهم مقومات الثبات على المنهج في سورة آل عمران كذا حاجة. إيه هي أولهم غير السمع والطاعة؟ ها؟ الصبر. فتح الله لكم، مش احنا قلنا كل سورة آل عمران صبر، واصبروا وان تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عمل لازم الأمور، وبلى ان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا واتقوا إن الله يحب الصابرين. كل دي ايه؟ صبر. لا، في حاجة أقوى كمان من الصبر في الأول خالص، الدعاء. فتح الله لك، أحسنتي. سورة آل عمران تبدأ بدعاء وتنتهي بدعاء يا أخوات، وكأن ليس لك سبيل في الثبات على المنهج إلا بالدعاء. تدعي الله سبحانه وتعالى أن يعينك على فعل الخيرات، وأن يعينك في تربية عيالك، وأن يعينك في قراءة القرآن، وأن يعينك على تحفظ القرآن، وتقعي وتتكعبلي وترجعي تقفي تاني. كل ده بإيه؟ بالدعاء، بالدعاء والصبر والسمع والطاعة لله سبحانه وتعالى وللنبي صلى الله عليه وسلم. من بعده تأتي سورة النساء، هنضيق الدايرة شوية، هندخل في إيه؟ في الأسرة الإسلامية، الحاجة الصغيرة اللي هي لبنة تكوين المجتمع، اللي هي هدخل شوية أضيق شوية، اللي هي الإيه؟ العيلة في بعضها تتعامل مع بعض إزاي. هو ده التشريع يا أخواتي اللي في سورة النساء. سورة النساء بفضل الله على الرغم كل اللي بيتقال عليها، بأمر الله لما تفهموها مفيش أجمل ولا أعذب من كده. يبدأ الله سبحانه وتعالى سورة النساء: يا أيها الناس. طبعا في آخر سورة آل عمران قال إيه؟ يا أيها الذين إيه؟ آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله، أربع أوامر شديدة الصرامة، هل يطيقها من ليس بمؤمن؟ فالله سبحانه وتعالى ما كانش ينفع يقول هنا يا أيها الذين آمنوا، يعني ما كانش ينفع هنا يقول قصدي للناس اصبروا واعملوا كذا كذا، لا، كفاية عليكم إيه؟ اتقوا ربكم. اتقوا ربكم هنا يا أخوات، أولا سورة النساء قبل ما أبدأ في سرد آياتها ونظمها، سورة النساء ليها سمت خاص، وكل سورة بتلاقي لها سمت خاص. إيه هو السمت الخاص بسورة النساء؟ سورة النساء فيها التشريع من الله سبحانه وتعالى، المشرع وهو الله سبحانه وتعالى. التشريع دوت لازم في كل آية هتطلعي أنت بنفسك وأنا هطلع لك وساعدك العدل والرحمة، ودي محاور سورة النساء يا أخوات، العدل والرحمة. في كل سورة في كل آية هتلاقي عدل وهتلاقي رحمة، وكأن الأسرة الإسلامية لا تبنى إلا على هذين المحورين، تعدلي وترحمي. خلي بالك لأن الموضوع فعلا مهم. فالله سبحانه وتعالى في سورة النساء يقول: يا أيها الناس اتقوا ربكم، والهنا النداء للناس عامة. ربكم مين؟ ربنا الذي خلقكم. يبقى ده أول حاجة، توحيد. ده إيه؟ توحيد إيه؟ ربوبية، لأن ربنا هو اللي خلقك، صح ولا لأ؟ فأنت دلوقتي الذي خلقكم من إيه؟ من نفس واحد. ده إيه؟ عدل، عشان ما حدش يقول لأ ده أنا اتخلقت من نفس كذا فأنا ما اتحاسبش بالشكل فلاني، وهو اتخلق من نفس كذا هو يتحاسب بالشكل فلاني. لأ ده كلنا واحد، صح ولا لأ؟ أدي العدل. وخلق منها زوجها، ده ايه؟ رحمة، صح ولا لا يا اخويا؟ يبقى عدل ان كله اتخلق زي بعضه، والرحمة ان ربنا سبحانه وتعالى لما خلق ادم خلق له ايه؟ ليه؟ ليسكن اليها، يبقى رحمة بسيدنا ادم. من نفس واحدة، وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. عدل ورحمة، زي ما انتوا اتخلقتوا اتخلق غيركم، تمام؟ والرجال خلقنا لهم نساء، رحمة. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، يعني اتقوا ربنا اللي خلقكم واللي هتتسألوا عن تقوتكم ليه يوم القيامة، والأرحام اللي انتوا بتقطعوها واللي انتوا ما بتوصلوهاش، وان هي قد ايه نعمة عليكم اللي هي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. اربطي الأول الآية بأخيرة: إن الله كان عليكم رقيبا. وهنا بيديكي الأدوات اللي بتستخدميها علشان تتقي الله. أنا لو مش عارف إن ربنا بيراقبني هتقي الله؟ أنا لو مش عارفة إن مديري في الشغل قاعد لي بالمرصاد أنا هعمل شغلي كويس؟ لا. يبقى معنى كده إن في حاجة بتحركني ناحية التقوى، ألا وهو رقابة الله سبحانه وتعالى، لأن هو رقيب. خلاص؟ تبدأ سورة النساء تتناول محاور مهمة جدا، اللي هي إيه بقى؟ اللي هي حق المستضعفين، الفئات الضعيفة في المجتمع. شوفوا يا أخوات، يعني حسوا بطيات رحمة الله سبحانه وتعالى في التشريع. الفئات الضعيفة في المجتمع يا أخوات اللي هي إيه؟ أول حاجة اليتامى، تاني حاجة النساء، تالت حاجة العبيد، رابع حاجة الإماء. خلاص؟ كل دول إيه؟ فئات مستضعفة. طيب يبدأ الله سبحانه وتعالى: وآتوا اليتامى أموالهم ولا تبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا، ده عدل، ده مش عدل؟ عدل. ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، ما تجيبش فلوس فلان أحطها على فلوسي أو نصرف من كله، لا، حدد فين فلوسك وفين فلوسه. إنه كان حوبا كبيرا، يعني إيه؟ ده اسم كبير. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم. طب إيه اللي جاب اليتامى للبنات وللستات وجواز الأربعة؟ الإيه؟ أنثى، فتح الله لك. ممكن جدا اللي بيكفل اليتيم ده يبقى تحت إيديه يتيمة إيه، بنت، صح كده؟ فيجي عشان يأكل حقها يعمل إيه؟ يتجوزها. فالله سبحانه وتعالى يقول له وإن خفتم ألا تقسطوا، عدل إيه؟ تقسطوا القسط اللي هو العدل في اليتامى، يعني لو أنت مش هتقدر تديها زي ما هتدي غيرها من الصداق وتجيب لها شقة وتعمل لها مش عارفة إيه، فانكحوا ما طاب لكم، بلاشها خالص وخد اللي انت عايزه من الستات اللي بره. فاهمين يا اخوات جات ازاي؟ يعني لو انت مش هتقدر يا اللي قائم على اليتيمة ان انت تديها حقها زي غيرها بالظبط واكتر، يبقى في الحالة دي ملكش دعوة بيها خالص، سيبها وروح اتجوز اي واحدة تانية. فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع فان خفتم الا تعدلوا، العدل هو لسه فواحدة كفاية. عشان طب اللي انتوا جوزتوه من بره دول، اتجوزت اتنين، اتجوزت تلاتة، طب انت خايف ما تعدلش، كفاية عليك واحدة او ما ملكت ايمانكم. وفي اخر السورة قالك ولن تعدلوا ذلك ادنى الا تعولوا. تمام، يبدأ بقى. يبقى ادي اتكلمنا عن اول فئة من المستضعفين اللي هم مين؟ اليتامى. طيب يجي بقى ايه؟ النساء، النساء العاديين بقى. واتوا النساء صدقاتهن نحلة، يعني ايه؟ ها؟ المهر، الصداق بتاعهم، الصداق بتاعهم اللي هو المهر بتاعها، يعني اديلها المهر بتاعها. فان طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. خلي بالك فوق قال لك ايه؟ انه كان حوبا كبيرا ان انت تاكلي حق اليتيم، بس هنا هريئا مريئا. ما هو ده بمزاجها، هي برضاها، انت اديت لها مؤخر وبعد كده ايه قالت لك لا انا مش عايزاه، قصدي صداق مهر يعني، قالت لك لا انا مش عايزاه، خلاص نقول له ايه؟ هنيئا مريئا. فئه ثانيه من المستضعفين، شوفوا يا اخوات يعني الرحمه الربانيه سبحانه وتعالى في سوره النساء. فئه ثانيه من المستضعفين ولا تؤتوا السفهاء اموالكم. من هو السفيه؟ ما عندوش عقل، الراضي ما عندوش عقل. ايه؟ لا مش صغير، لا لا لا لا مش الصغير، عنده ايه؟ يبقى اسمه ليس عنده عقل رشد وليس عقل ادراك. ممكن واحد يبقى عنده 30 سنة ومتجوز ومخلف ولكن سفيه، ياخد الفلوس يصرفها فيما لا ينفع، مش عارف يصرف على بيته، ياخدها يشتري حشيش وبنجو وبتاع، يبقى ده سفيه، صح ولا لا؟ ده سفيه ما بيصرفش على بيته، مراته بتشتغل وبتعمل مش عارف ايه، هي اللي بتصرف وهو ياخد الفلوس بتاعته يصرفها على كلام فارغ ومش عارف يقوم على بيته. يبقى في الحاله دي ده ايه؟ سفيه. وما عندوش عقل رشد كمان، يعني ايه؟ لا يعني ما بيعرفش يميز ما بين الاشياء، ما بيعرفش يميز ازاي يتكلم امتى وما يتكلمش امتى. ممكن يبقى طفل عنده 10 سنوات واتاه الله الرشد، يبقى يعرف كويس قوي يتكلم امتى ما يتكلمش امتى، ما يوقعش الدنيا في بعضها، معاه ال10 جنيه عارف ال10 جنيه دي هيجيب منها ايه وايه ويشيل الباقي ايه. لكن ممكن يبقى كبير وما عندوش عقل رشد وليس عقل ادراك، لا هو مدرك وبيتجوز ويخلف كل حاجه لكن سفيه. فالله سبحانه وتعالى يقول ولا تؤتوا السفهاء اموالكم. الله طب وانا اصلا هديهم اموالهم ليه؟ اموالي ليه؟ هي المفروض اموالهم، خلوا بالكم، يعني هي مفروض ماله هو، لكن الله سبحانه وتعالى يقول هنا أموالكم بمعنى إن أنا هبقى قيمة عليها فيه. فاهمين قصدي؟ فاهمين الله سبحانه وتعالى ماذا يريد؟ يعني هي معاه، فهو معاه فلوس، تمام؟ وأنا اللي بتصرف له في فلوسه. حتى الله سبحانه وتعالى يقول إيه؟ التي جعل الله لكم قيامة، يعني أنت قيم على السفيه في أمواله وارزقوهم فيها، يعني إيه؟ كتروها له، شغلوها له، نميها له فيها، مش منها، لا ده من أرباحها، يعني اديله من إيه؟ من ربحها. واكسوهم ويأتي تأتي الرقة والرحمة. يا أخوات ما بقولك رحمة، كل آية فيها رحمة وفيها عدل. وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروف. ما فيش حاجة أبدا تنفع مع السفيه أحسن من الكلمة الطيبة، تكلميه بالراحة، باللين، بالهداوة، بالكلمة الطيبة، هيجعلك فعلا قيمة عليه، لكن هتكلمي بعنف وانت ما بتعرفش وانت ما بتصرفش وانت ما فيش منك فايدة ولا كأنك بتكلمي. يبقى شوفوا التشريع الأخلاقي. عشان كده يا أخوات بقول لكم القرآن ليس فقط تشريع جنايات وتشريع مين اللي يقتل مين وتشريع مين اللي يقطع ايد مين، لا، ده أول تشريع إحنا محتاجينه التشريع الأخلاقي. شوف بيقول لك وقولوا لهم قولا معروفا وابتلوا اليتامى. طيب أنا دلوقتي عندي أيتام ومفروض أموالهم توصل لهم، ما ينفعش توصل لهم إلا لما يختبروا، يعني ما ينفعش نسلمهم فلوسهم إلا لما إيه يختبروا في إيه، في عقلهم نشوف هل هم وصلوا تمام. يبقى عندهم إيه زي ما بنقول عقل رشد، يبقوا